ألا تعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزيان؟ أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرظة: فكان يمر الحديث الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذكر وصية عمر فأسكت. تأمل قول عمر: ألا تعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزيان؟ ايه دخل الحكم ده في الموضوع؟ الجماعة المغول الجدد الذين من اجلهم اسست هذه الخطبة وما بعدها، غلاظ الرقبة، غلاظ الافهام، اغبياء. يحتج الواحد منهم بهذا الحديث ويقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرهم بأن يقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بعضهم قد يحدث فيهل ويغلط، وهكذا وقع في كثير من الأحاديث. ده مذكور في كتاب رجل صنفه وقع لي أمس. الكتاب اسمه حديث خرافة، حديث خرافة، يأتي على الأحاديث الصحيحة في الصحيحين ويقول الحديث ده حديث خرافة كذب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال هذه العبارة أسبغ الوضوء ثلاث أراد أن يقول لهم إذا سئلتم عن مثل هذا من الأحكام الشرعية اللي هي الحرام والحلال فتكلموا، لكن ما عدا ذلك مما يستجلبه فضول المحبين من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم واحواله في بيته ومنامه وطعامه وشرابه ولب وملبسه ومركبه، قد اقلوا في هذا الباب. لا يتصور ان يرسل عمر بن الخطاب وفدا من المدينة الى الكوفة ثم يقول لهم اخرصوا، انما اخرجهم معلمين يعلمون الناس احكام الله. لكن اراد عمر بن الخطاب ان يقول ان هؤلاء الذين تذهبون اليهم محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طبيعة المحب ان يكون فضوليا يريد أن يعرف كل شيء عن حبيبه، وكلما دق هذا الشيء كان مستملحا عند هذا الرجل الذي يبحث بكل سبيل عن أخبار حبيبه. فلا شك أن هؤلاء سيسألون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان صفة مشيه وأكله وشربه إلى آخره. فقال عمر رضي الله عنه: إذا سألوكم في هذا الباب أقلوا، لم يقل امتنعوا ولم يقل لا تخبروا، لكن أقلوا، لأن المرء إذا أحب إنسانا شغف وانفعلت كل جوارحه له، فهذا قد يصدهم عن القرآن وعن التفكر في القرآن والإسلام. يعني كان كاللسة طري في الدنيا، كان طريا غضا طريا في الدنيا، فخشي عمر على القرآن أن يهمل بسبب كثرة الأحاديث

ودلالة النص تفيده يجب على المتبوع أن يسلم له، يجب على التابع أن يسلم له حتى وإن لم يكن مقتنعا. هو عمر بن الخطاب اقتنع برأي أبي بكر في أنهم مرتدين؟ لا، اقتنع بالقتال لأن أبا بكر ما بدأهم بقتال، هم الذين بدأوا، فقاتلهم أبو بكر الصديق وذهب إلى أنهم كفر وعاملهم معاملة الكفر. عمر الخطاب لم يعاملهم معاملة الكفر، بل عاملهم معاملة المتأولين. يبقى قالك هو باغي وليس بكافر. فلما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة عاملهم معاملة البغاة وتابعه جماهير الصحابة على ذلك. أما أبو بكر فعاملهم معاملة الكفرة وسبى ذراريه. حراسة الدين، حتى لو أدى الأمر إلى نشوب القتال مثلما فعل أبو بكر رضي الله عنه. ونحن في هذا الزمان الذي تأخرت فيه رتبة الدين في المجتمع، ولم يقم العلماء الرسميون بما أمرهم الله به، أنا لا أتصور أبدا أن تنزل هذه الكتب وتطبع، أنا عندي مكتبة كاملة، إخواننا يرسلون إلي ما يجدونه من الكتب، مكتبة كاملة لكتب تسب الله ورسوله وتنكر السنة، يتكلم كاتبوها على راحته كأنه ليس في البلد سلطان يوقف هؤلاء. أين العلماء؟ أنا لا أدري ماذا يفعلون، ما هي وظيفتهم حتى يترك مثل هذا الغثاء؟ جرة قلم تريحنا من هذا العناء سنوات طويلة، ونحن نصرف من على أعواد المنابر ونرد على هؤلاء ويكون الرد العمل علينا كتب جديدة تطبع. إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. جرة قلم من حاكم يوقف هذا الخبل والخطل والتعدي على الله ورسوله؟ هو ما فيش إشارات على الكتب اللي بتطبع؟ أين الهيئة للعامة المصرية للكتاب؟ أي واحد من دول يكتب كتاب كله كفر ويروح الهيئة العامة المصرية ياخذ رقم إيداع؟ يبقى رسم عشان يبقى حقوق الطبع محفوظ. إنما إيه اللي داخل الكتاب؟ أنت حر، اكتب كما تريد. وقديما قال سفيان الثوري: القلوب ضعيفة والشبهة خطاطة، لا سيما إذا ساد الجهل بموت العلماء المخلصين الكبار الذين لا يحل محلهم أحد إلا بعد سنين. إذا أي رجل يأتي بنص صحيح يلقي عليه بعض الشبهات كما سأذكر لكم، كثير من الناس يقتنعون بذلك. يبقى من حق الناس ألا يصلهم هذا الزخم. صاحب حديث خرافة أورد 109 أحاديث كلها في الصحيحين أو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، فهذه الأحاديث عند جماعة العلماء المتخصصين أصحاب القرار في هذا العلم أقوى الأحاديث المتفق عليه، ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم. هذه ثلاث مراتب لأقوى الأحاديث بعد المتواتر، 109 أحاديث حديث قرآن

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب أن أقاتل الناس، من هم الناس؟ الناس ثلاثة أصناف: مؤمن محض أو مسلم يعني، وكافر ومنافق. أمرت أن أقاتل الناس، الناس دي رايحة للمسلمين؟ يعني أمرت أن أقاتل المسلمين؟ لا. طيب أمرت أن أقاتل المنافقين؟ لا، لأن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام. هتيجي تقاتله يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله، خلاص كف عنه. إذا من الذي بقي من الأصناف الثلاثة؟ الكفار. يوضح هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للأمير، أمير الغزو: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاث خلال، واحدة من ثلاثة، ادعوه إلى الإسلام، دي أول واحدة، فإن أجابوك فكف عنه، وقل لهم يتركوا ديارهم إلى ديار المهاجرين، فإن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا إلا أن يمكثوا في ديارهم فأخبرهم أن حكم الله ماض عليهم كما يمضي على المؤمنين، وليس لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا. يبقى ده القسم الأولاني، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك، إلى آخر الكلام. فإن قالوا لن نسلم ونبقى على ديننا فافرض عليهم الجزية، فإن أعطوكها فكف عنهم ولا تقاتلهم، وهم أحرار، عايز يكفر هو حر. يتنزل عليه الآيات التي أوردها هذا الجاهل: لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا نجبر أحدا أن يقول لا إله إلا الله ويسلم عنه، إما أن يسلم اختيارا وإما أن يبقى على دينه ويدفع الجزية، فإن أبى فقاتله. ما بقي إلا الصنف الثالث وهم الكفار. إن أبى، أبى أن يتركني لأعرض الهدى على الناس. ليس من حق أي إنسان كائن من كان أن يحجز الهدى عن الخلق. دعني والناس سأعرض ديني، فمن قبله فبها ونعمة، ومن أبى طبقنا عليه حكم الله ورسوله. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها أو فمن أتى بحقها كففنا عنه. قال حديث ابن عمر، هذا حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر قال: إلا بحقها، قال إلا بحقها، من جملة حقها أن يدفع الجزية إذا كان، إذا أراد أن يبقى على دين، ما هو من جملة حقه بلفظ الحديث. قال: وإن دعوك أو إن طلب منك أهل حصن أن تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله